امرأة أنذرت مال في قراءة القرآن وهو ما يسمى عندنا بالدريس، فماذا علينا في هذا المال؟ وهل يجوز أن نأتي بهذا المال لمصلحة المسجد؟ قبل هذا يا إخوان، العقائد الشركية الملعونة موجودة عند كثير من العوام، فلا بد من أن يسأل الناس ما المقصود إذا قال وقفت هذا المال على أبي طير، أقصد الشخص فهو هذا شرك ولا يجوز، أم قصد المسجد فلا ننصح بذلك لأنه أصبح معقلا وللفساد والمشركين، أم قصد السدنة فكذلك أيضا. وما أكثر دعاء غير الله، أذاك يدعو الهادي، وذاك يدعو ابن علوان، وذاك يدعو أبا طير. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كيف يدعى أمام الهادي وهو ميت مبتدع؟ كيف يدعى ابن علوان وهو ميت صوفي مبتدع؟ كيف يدعى أبا طير وهو شيعي وبعضهم يحسن أمره والله أعلم به، يحسن أمره والله أعلم به. نعم، فالمهم أن الناس الآن يعني وقبل الآن عندهم عقائد خبيثة، والذين قد استجابوا للسنة بحمد الله هم الذين تخلصوا من هذه العقائد الخبيثة. حتى في وقت الحج رأينا رسائل إنام تدخل من الشباك، وربما يأخذونها من يد الشخص وهو يريد أو يدخلها من الشباك الذي على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وفيها تلك تطلب منا الرسول أن يعطيها أولادا، وذاك يطلب من الرسول أن يرزقه المال، وذاك يطلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفيه من المرض. فبقي إخوان عقائد في كثير من البلاد الإسلامية، والعقائد الخبيثة بمصر وبالسودان أكثر منها باليمن، والله المستعان. قراءة القرآن بدعة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت قراءة البدعة القرآن بدعة، قراءة القرآن على الأموات بدعة. أي نعم، وأما قراءة القرآن فمن أفضل القربات، ماذا بارك الله فيكم، فهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيرجع إلى الورثة ويقال لهم: هل أنتم ترغبون أن تنفذوا هذه الوصية التي أوصى بها الميت أم لا؟ إن كانوا يرغبون فلينفذوها في مصلحة دينية مثل مدرسة تحفيظ قرآن أو مركز علمي أو ماذا حفر بئر لمصالح المسلمين من الصدقات الجارية فلا بأس بهذا. إذا قالوا نحن لا نرغب في هذا قسم المال بينهم على حسب أنصبائهم وسمومهم.